في المسألة الثانية، في المسألة الثانية دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر، ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، على غير وضوء يجب عليه أن ينصرف. انصرف وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، فما الذي يلزمه هنا؟ نعم، لا يلزمه الإثمان، لا يلزمه الإثمان، لأن المؤلف يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، فدل قوله ففسدت على أن الفساد طارئ. أما إذا ذكر أنه صلى بغير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، وعلى هذا فلا يلزمه إتمام. في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم على غير وضوء لا يلزمه الإثمان. المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت، يقول المؤلف إنه يلزمه الإثمان، ويقول آدم لا أسلم لهذا. نعم، ولعل قول آدم قريب من الصواب، وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها إيش؟ تبع لإمام لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه الإتمام تبع لإمامه. والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يحفظ عنه أنه قصر في مكانه. نعم. هذا الراجح. نعم. إيش؟ الحكم الثابت في مطارقة البلد الذهاب والإياب. أين؟ الذهاب والإياب. يعني لو قدم قائد من مكة مثلا ونزل المطار. نعم. وهو يؤذن في صلاة الفجر. صلاة الفجر؟ وهو يؤذن لصلاة الفجر في شهر رمضان. نعم. هل يفطر؟ هنا نوع الإفطار. يعني ما نوع الصوم؟ قدم من مكة الآن. نعم. نعم نعم نعم نعم. لا هو يفطر. نعم. حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمس سنتي والله ما. إذا مفارقة البلد. نعم. يعني هل هي يعني؟ لا، واضح. إذا فارق عامر قريتي، عامر القرية. كم فارق من الخمس سنتي يمسك عليها؟ لا، خمسة ما أظن، أظن تقريبية. السنتي كم؟ ما شيء. لو قلنا المفارقة العرفية. نعم. قلنا مفارقة عرفية. نعم. إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرجون البلد يقال مفارقة. ولهذا لما أخبروا عن الكوفة مع ابن أبي طالب، أخبروا عن الكوفة ينظرونه قريبة صلى ركعتين، فسألوا قال إنا لم ندخلها. وهذا يدل على أن العبرة في نفس البلد. نعم. الشيخ في قول أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم بصلاة وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، مع أن القول لقصر الصلاة الوجوب قول قوي، ألا يكون معيار القول؟ يعني ألا يكون مرجح القصر؟ لا، لأنه السبب لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان، مبيح وحاضر، تغلب جانب الحظ. لكن هناك حظر وهو إتمام الصلاة. أي أنه على الوجوب، قصر الصلاة على الوجوب وهو حظر الإتمام. أي نعم، لكن القائلين بوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر،